قال لي والتلال قال لي والتلال قد لفها الصمت قال لي والتلال قد لفها الصمت كما لفنا الهوى بردائه ويميني ويميني تحيط عطفي والبدر مطل واللحظ في اللحظ تائه كيف أحببتني كيف أحببتني كيف أحببتني وفسر ما قال وفسر ما قال وفسر ما قال بإيماء الهوى وذكائه كيف أحببتني كيف أحببتني وفسر ما قال بإيماء الهوى وذكائه وقف ترى لي مع شفايفك ميعاد بيني وبين الموت مع سلمها وقف ترى لي مع شفايفك ميعاد بيني وبين الموت مع سلمها قال لي ثامو لا تبين لي حساد لا لا تخلي كل عين ترى قال لي ثامو لا تبين لي حساد لا لا تخلي كل عين وقف ترى لي مع شفايفك ميعاد بيني وبين الموت مع سلمها في شفتك جمر حمر فيه وقاد أغليتنا لون الجمر من غلا في شفتك جمر حمر فيه وقاد أغليتنا لون الجمر من غلا وقف ترى لي مع شفايفك ميعاد بيني وبين الموت مع سلمى أخاف من واهج شفاياك يزداد يحرق ورود الخد واهج سنا أخاف من واهج شفاياك يزداد يحرق ورود الخد واهج سنا وقف ترالي ترالي مع شفايف كيمي عاد بيني وبين الموت مع سلمها ورد على غصن من البان مياد ورد إن ما في ظل رمش انكساء ورد على غصن من البان مياد ورد إن ما في ظل رمش انكساء شفايفك ميعاد بيني وبين الموت مع سلمى رمش على أجيال النواعي القلوب اللي تعرض حماه رمش على أجيال النواعي الصياد ذبح القلوب اللي تعرض حماه وقف ترالي مع شفايف كيمي عاد بيني وبين الموت مع سلمى عقلي وقلبي من كفي حرب وجهاد واشوف دق القلب مي الخطا عقلي وقلبي من كفي حرب وجهاد واشوف دق القلب مي الخطا وقف ترالي والهوى منك ميعاد بيني وبين الموت مع سلمى وقف ترالي ترالي مع شفايفك ميعاد بيني